أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. كتاب الوصايا، والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. وقال تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. وأما السنة فحديث ابن عمر وسعد وغيرهما، وأجمعوا على جوازها. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنها غير واجبة إلا على من عليه حق بغير بينة إلا طائفة شذت فأوجبتها. روي عن الزهري وأبي مجلس، وهو قول داود. ولنا أن أكثر الصحابة لم يوصوا، ولم ينقل بذلك نكير. وأما الآية فقال ابن عباس وابن عمر: نسختها آية ميراث. وحديث ابن عمر محمول على من عليه واجب، قاله في الشرح الكبير. الوصايا جمع وصية، كهدايا جمع هدية، وهي شرعا عهد خاص يضاف إلى ما بعد الموت. عهد إنسان يعهد يوصي بشيء بعد وفاته: اعملوا كذا وكذا، فهي عهد خاص. مقصود أنها عهد من العهود، ولكن ليس كالعهود التي تكون في الدنيا، لا، عهد مخصوص يعهد به في الدنيا لينفذ بعد وفاته. هذه الوصية عهد خاص يضاف إلى ما بعد الموت، ويعرف بأنه تبرع بحق مضاف ولو تقديرا لما بعد الموت. بالوصية عبارة عن أن إنسان يعهد أو يتبرع بشيء، وهذا التبرع ينفذ بعد الموت. يبقى تبرع بحق مضاف ولو تقديرا لما بعد الموت، ليس بتدبير ولا تعليق عتق بصفة. يقول في القاموس: وصى كوعى وصل واتصل، وصل واتصل. وكأن في معاني الوصية الاتصال، كأن الإنسان يوصل حياته بوفاته. إذا صلة بين الحياة والوفاة بهذه الوصية. ولذلك يقول العلماء: هي وصل القربة الواقعة بعد الموت بالقربات المنجزة في الحياة. إذا هنا كأنها صلة، الوصية صلة في الحياة، كان يتقرب إلى الله عز وجل بأعمال منها الصدقات، كأنه بعد وفاته وصل ما في الحياة بما بعد الوفاة، صدق في الحياة وصدق في الممات، فسميت وصية، أي إيصال، إيصال أو وصل لما في الحياة بما بعد الممات. الوصية تطلق على معاني، من ضمن معاني الوصية أنه الموصى به، الموصى به. فيقول مثلا: هذا المال وصية فلان، وصية فلان، يعني الذي قد أوصى به فلان، فتطلق الوصية على الموصى به. الوصي والموصى، الوصي والموصى من يقام لأجل حفظ المال والتصرف في مال الرجل وفي أطفاله بعد وفاته. فقال: هذا الوصي، الوصي. يبقى كأن الإنسان الذي توفي كان في حياته وصى فلان: يا فلان، إذا حدث بي حادث الوفاة فأنت اتصرف في هذا المال، اتصرف مع أولادي، أنفق عليهم من مالي لأنهم صغار. يبقى هنا وصي يقوم على أطفال صغار، يقوم عليهم بعهد من هذا الإنسان الذي توفي، عهد قبل وفاته وصى له بذلك: أنه قم بالأمر من بعدي على أولادي، على مالي، افعل كما كنت أفعل، أو افعل الخير في هؤلاء. يبقى هذا يسمى بالوصي، فلان وصي فلان، وهو الموصى أو الموصى إليه بهذا الشيء. الوصي والقيم، ايه تفرق بين الاثنين الوصي والقيم؟ قال: فلان وصي على مال فلان، فلان قيم على مال فلان، ما الفرق بين الاثنين؟ يقولون: الوصي يفوض اليه امر الحفظ والتصرف، امر الحفظ والتصرف. يبقى فلان وصي على المال، يحافظ على هذا المال ويتصرف في هذا المال بما فيه النفع لمن وصي به. الإنسان القيم، قيم على المال يعني يقوم بحفظه دون تصرف، يقوم بحفظه دون تصرف. يبقى في فرق بين نقول هذا قيم على المال وهذا وصي على المال. الوصي يحفظ المال ويتصرف بما فيه النفع بحسب ما أوصى إليه الموصي، لكن القيم هو حافظ فقط، يحفظ المال، خازن، يخزن المال أو يخزن المال ويحافظ على هذا المال من أجل أصحابه. ده فرق بين الاثنين. يقول لنا هنا الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. كتب عليكم إن ترك خيرا الإنسان الوصية، يعني الوصية نائب فاعل، يعني كتبت عليكم الوصية، كتب عليكم الوصية. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، الموت فاعل، يعني حضر الموت أحدكم. إذا في هذا الحال، في حال حضور الموت لأحدكم، كتبت عليكم الوصية. قال الله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. بعد وصية يوصى بها أو دين. السنة فيها حديث ابن عمر وفيها حديث سعد بن أبي وقاص وغير الاثنين، وأجمعوا على جوازها، أجمعوا على جوازها. هنا الوصايا جاء في حديث ابن عمر، ابن عمر بن الخطاب وصى بالمكان اللي هي ثمر وجعلها وقفا بعد وفاة حدث أو حضر به، حدث به حادث الموت، فثمر تكون كذا وكذا، الحديث الطويل اللي ذكرناه قبل ذلك. سعد بن أبي وقاص لما مرض مرضا شديدا وظن أنه يتوفى في هذا المرض، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصي بمالي؟ قال لا. قال بالنصف؟ قال لا. قال بالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ده حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. أجمعوا على جواز الوصية، لاحظ التعبير، ما أجمعوش على أنها واجبة ولكن أجمعوا على جواز الوصية. ففي خلاف بين العلماء هل الوصية واجبة ولا ليست واجبة. هذه الوصية اللي في هذه الآية، اللي في الآية ذكر الله عز وجل: كتب عليكم الوصية، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. ولكن الآية فيها ما يدل على أنها منسوخة، الوصية للوالدين والأقربين. الوالدان كأن حينما نزلت هذه الآية لم يكن لهما نصيب من الميراث، فكتب الوصية للوالدان، أن يوصي الإنسان لوالديه، كذلك يوصي للأقربين، كأنه كان لسه ما تقسمتش المواريث، لغاية ما نزلت آيات المواريث فأعطى الله عز وجل كل ذي حق حقه. يبقى الوالدان لهما نصيبهما من الميراث، الأقربون لهما نصيبهما من الميراث. فالوصية للوالدين والأقربين، الأقربون فيهم من يرث وفيهم من لا يرث. فإذا كان للوالدين والأقربين أنزل الله عز وجل الحق الذي في الميراث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين إلى ما ذكر الله عز وجل، فعلى ذلك يذكر ابن عباس أن هذه الآية التي في البقرة منسوخة بالآية التي في النساء اللي هي بإعطاء كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا على قول من يقول السنة تنسخ القرآن وهو قول صحيح، يبقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وعلى قول من يقول إن السنة لا تنسخ القرآن وإنما القرآن ينسخ بالقرآن، فتكون الآية منسوخة بالآية الأخرى التي في سورة النساء وهي آية المواريث، دل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حق. يبقى هنا الوصية الوالدين والأقربين بيّن الله عز وجل أن هؤلاء لهم أنصباء في الميراث فليس لهم وصية بعد ذلك، وضح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في سنته فقال فلا وصية لوارث. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنها أي الوصية غير واجبة إلا على من عليه حق بغير بينة. إلا، يبقى هنا الصورة التي فيها الوصية الواجبة، إمتى تكون الوصية واجبة؟ إذا كان إنسان عليه حق لإنسان آخر وهذا الحق لا بينة عليه، لا بينة عليه، إذا إنسان استلف من إنسان سلفني ألف، أخذ منك ألف جنيه وشالهم عنده وحضرته الوفاء بعد ذلك، لابد أن يكتب إن لفلان علي مبلغ كذا، ده إذا لم تكن لهذا الإنسان بينة يبقى يجب عليه أن يوصي وأن يذكر ذلك. فإذا كان لهذا الإنسان البينة تكفي، البينة بينة الإنسان كتب له ورقة أني استلفت من فلان مبلغ كذا ومعه بينة ومعه شهود على ذلك، يبقى هيعرف يأخذ المال بتاعه من الورثة. لكن إذا كان هذا الدين لا بينة عليه يبقى في هذه الحالة يجب أن يوصي، يجب على الإنسان الذي حضره الوفاة أنه يوصي. وطبعا ما فيش إنسان يعرف أنت تحضره الوفاة، يبقى على ذلك من عليه حقوق للخلق ولا بينة في هذه الحقوق يلزمه أن يوصي، لا يبيتين، لا يبيتن ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، كما في حديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، ولعله يقصد هنا في قوله في حديث ابن عمر. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنها غير واجبة إلا على من عليه حق بغير بينة إلا طائفة شذت فأوجبت، يعني طائفة من العلماء أوجبت الوصية. قال: روي عن الزهري وأبي مجلس، الإمام ابن شهاب الزهري وأبو مجلس من التابعين اسمه لاحق ابن حميد، فروي عن الاثنين أن هذه الوصية واجبة إلا في هذه الآية، وأخذ بذلك داود ابن علي الظاهري. يقول: ولنا أن أكثر الصحابة لم يوصوا، لم يوصوا أكثر الصحابة لم، ولو علموا أن الوصية واجبة لشاع بينهم ذلك ولا أوصى جميعهم. يقول: لم ينقل بذلك نكير. أما الآية هي كتب عليكم الوصية، قال ابن عباس وابن عمر: نسختها آية الميراث، نسختها آية الميراث. وحديث ابن عمر اللي هو لا يبيتن أحدكم ليلة أو ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، قال: محمول على من عليه واجب، من عليه حق واجب يلزمه أن يكتب ذلك في وصيته. تصح الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت، تصح الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت، يبقى الإنسان كأنه إذا عاين الموت وذهب عقله يبقى هنا ما فيش وصية لهذا الإنسان، لابد أن يكون العقل حاضرا حتى يوصي في هذا الأمر أو في هذا المال. لأن أبا بكر وصى بالخلافة لعمر، أبو بكر وصى بالخلافة بعده لعمر رضي الله عنه، ووصى بها عمر لأهل الشورى، هم الستة من أهل الشورى لسيدنا عمر رضي الله عنه، جعل الخلافة بينهم. قال: ولم ينكره من الصحابة منكر. وهذه الوصية وصى أبو بكر وكان في مرضه ولكن لم يعاين الموت، وصى لعمر رضي الله عنه أن يكون الخليفة من بعده، ووصى عمر رضي الله عنه بالخلافة لمن بعده حين أحس أنه يأتيه الموت قبل ما يطعن، قبل ما يطعن كان هذه الوصية من عمر رضي الله عنه، جاء في الحديث صحيح مسلم أنه رأى رؤيا، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رؤيا أن ديكا ينقره نقرتين أو ثلاث نقرات، فبيذكر: رأيت كأن ديكا نقرني نقرتين، ده سيدنا عمر رأاه، ده كان قبل وفاته بفترة وجيزة، فالخطبة بتاعته كانت في يوم الجمعة وطعن عمر في يوم الأربعاء، في يوم الأربعاء إنه شاف رؤيا فقام وخطب في الناس وقال للناس: إني رأيت رؤيا لا أراها إلا حضور أجل، لا أراها إلا حضور أجل، يعني هو شاف رؤيا منامية وقال: لا أراها إلا حضور أجل، رأيت كأن ديكا نقرني نقرتين. قال وذكر أنه ديك أحمر، ذكر أنه ديك أحمر. قال فقصصته على أسماء بنت عميس، أسماء بنت عميس كانت زوجة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وقتل عنها شهيدا رضي الله عنه، ثم تزوجها بعد ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومات عنها. فعمر رضي الله عنه سألها، قص عليه هذه القصة الرؤية، فقالت له: حضور أجلك، إن أنت حتموت، هذه الرؤية دليل على أنك ستقتل، فقالت رضي الله عنها، ودي تعبير الرؤية ده علم، علم، ومش شرط أن يكون إنسان على فقه يعرف تأويل الرؤى. هذه صحابية من الصحابيات الفضليات، وإن لم تكن مشهورة بأنها من فقيهات الصحابة، ولكنها فسرت الرؤية تفسيرا على ما وقعت عليه. فلما أخبرها قالت رضي الله عنها: يقتلك رجل من العجم، يقتلك رجل، عن ديك الأحمر اللي انت شفته ده واحد أعجمي سيقتلك. فكان فعلا مقتل عمر رضي الله عنه على يد أبي لؤلؤ المجوسي لعنة الله عليه وعلى أمثاله. قالت: يقتلك رجل من العجم. وعمر قال: إن الناس يأمرونني أن أستخلف، وإن الله لم يكن ليضيع دينه. كل ده كان في يوم الجمعة يخطب في الناس ويقول لهم ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه قبل أن يطعن، قبل، فكانت وصية عمر رضي الله عنه قبل مقتله. وإن كان لما قتل أعاد تاني عليهم أن الأمر شورى بين هؤلاء. فوصى سيدنا عمر رضي الله عنه في ستة، قال أنه لا أعلم أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فمن استخلفوا بعدي فهو الخليفة، فاسمعوا له وأطيعوا. فسمى عثمان وعليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، دول الستة اللي سيدنا عمر أوصى إليهم بالخلافة من بعده. فكانت وصيته قبل الموت، قبل وفاته رضي الله عنه وقبل أن يطعن رضي الله عنه، أوصى بذلك وكرر ذلك بعدما طعن رضي الله تبارك وتعالى عنه. والقصة طويلة في وفاة عمر، ذكرها الإمام مسلم وروى بعضها الإمام البخاري من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها. يقول هنا: وعن سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة قال: أوصى إلى الزبير سبعة من الصحابة، أوصى إلى الزبير سبعة من الصحابة، يعني سبعة من الصحابة كل منهم يأتمن الزبير ويوصي إليه رضي الله تبارك وتعالى عنه: إن المال من بعدي إن تقسموا على عيال، وإنت أنفق على عيالي، وإفعل كذا. بعد وفاة سبعة من الصحابة يوصون للزبير، منهم عثمان رضي الله عنه والمقداد وعبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود كان بيعمل الزبير رضي الله عنهم، كان يحفظ عليهم أموالهم، يعني المتوفى ترك أبناء صغار وترك مالا، وأوصى بهذا المال إن الزبير هو اللي يقوم، هو الوصي على هذا المال، ينفق على الصغار لغاية ما يكبروا يديهم المال. شوفوا فعل الزبير، كرم الزبير وأمانة الزبير، وكيف لا وهو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا الذي اختصه بهذه الصفة بين أصحابه أنه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. والزبير ابن العوام، أمه عمة النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت عبد المطلب، فهو الزبير ابن صفية بنت عبد المطلب، يبقى ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فأوصى إليه سبعة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يحفظ عليهم أموالهم، يعني المال اللي خده علشان يصرفه على الأولاد كان يشيل يحفظ لهم، وينفق على أيتامهم من ماله رضي الله تبارك وتعالى. شوفوا الكرم بتاعه، إن هو من جيبه هو ينفق على أولاد هؤلاء، وأما المال اللي آبائهم تركوه فكان يحوش هذا المال لغاية ما يكبروا ويبلغون ويرشدون، فيدفع عليهم المال موفرا كاملا. يبقى كان الزبير رجلا كريما، ولذلك عمله الله سبحانه وتبارك وتعالى بهذا الكرم العظيم رضي الله عنه، فكان ماله مالا عظيما جدا. ولو تاجر في التراب لكسب الزبير رضي الله عنه، يتاجر في أي حاجة يكسب رضي الله عنه. في مرة من المرات أراد علي رضي الله عنه أن يحجر على عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فالزبير قال: قل أنا شريك، أنا شريكك في هذا المال أو في هذه البيعة التي بتاعتها. فذهب علي يشكو لعثمان أن عبد الله بن جعفر ما بيعرفش يتصرف في المال، أحجر عليه. فالزبير قال: أنا شريك، أنا شريك. فقال عثمان: كيف أحجر على رجل شريكه الزبير؟ الزبير عمره ما خسر في التجارة أبدا، لا أحجر على رجل شريكه الزبير رضي الله عنه. وذكرنا من سيرة الزبير أنه كان رضي الله عنه عنده ألف غلام، ألف غلام عبد، يعني من العبيد ألف غلام، يبقى غناء كان أديل عنده يملك ألف عبد رضي. وكانوا يغلون له، يشتغلون ويأتونه بالخراج بالمال بتاع العمل بتاعهم، فكان لا يأخذ شيئا منه، كان يتصدق بجميعه، يتصدق بجميعه. هذا من كرمه رضي الله تبارك وتعالى عنه، أنه يأكل ويشرب من ماله هو، من مال غيره، وإن كانوا هؤلاء مماليكه، ولكن يأخذ أموالهم يتصدق بها رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول الإمام أبو داود في سننه: باب ما جاء في الدخول في الوصايا. باب ما جاء في الدخول في الوصايا، يقول في عون المعبود: أي في دخول الوصي وقبول الوصي وصية الموصي، هل يجوز لكل أحد أن يجعل نفسه وصية عند الحاجة ويقبل وصية الموصي، يعني أي إنسان يدخل فيها، ولا إن هذا الذي يقبل لابد أن تكون مخصوصة بأوصاف معينة في هذا الإنسان، أم هو خاص بمن هو متيقظ عارف بالتدابير والسياسة وقادر على تحصيل مصالح الولاية وقطع مفاسدها؟ ولا شك أن هذا الثاني هو المقصود، مش أي إنسان يدخل في الوصية، يجي إنسان يقول يا فلان أنا إذا مت المال بتاعي اتصرف فيه مع الأولاد، تقسمه وتنفق عليهم لغاية ما يكبروا تدفع إليهم الأموال. الإنسان الذي يعرف من نفسه الأمانة ويعرف من نفسه الخبرة والقدرة على التصرف في هذا المال يبقى يدخل في الوصية. الذي ليست لديه خبرة والذي يخشى على نفسه من هذا المال ويخشى على المال من نفسه فليس له أن يدخل فيها. يقول هنا: فإن عاين الموت لم تصح وصيته لأنه لا قول له. يبقى الإنسان اللي وصل للغرغرة، وصل لأنه غاب عقله ولو بيهزي ويخرف فيها، يبقى في هذه الحالة لا يقبل منه الكلام إلا أن يكون عقله حاضرا، فكان العقل حاضرا قبلت وصيته. وفي الحديث: ولا تمهل حتى إذا بلغ في الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان وقد كان لفلان. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الإنسان أنه ينفق من ماله الآن في صحته وفي حياته أن تصدق. سألوه: أي الصدقة خير؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تنتظر ولا تمهل ولا تنتظر يعني حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. يعني إن وقت ما بلغت الروح الحلقوم ما حدش هيقبل منك كلامه، هيقوله خلاص بيخرف تخلي في الموت، تيجي في هذه اللحظة تقول لفلان كذا لفلان كذا وقد كان لفلان، لعلهم لا يقبلون منك شيئا وأنت في هذه الحال. فالحق وأنت في صحتك وحياتك أنفق وأخرج ما ينفعك بعد وفاتك. قال في شرح مسلم، يعني الإمام النووي رحمه الله: أما من عنده، يعني قال هذا القول إما من عنده أو حكاية عن الخطابي أو حكاية، قال هذا المراد: قاربت بلوغ الحلقوم إذ لو بلغته حقيقة لم تصح وصيته ولا صدقته. يعني الإمام النووي بيقول هذا، والشيخ إبراهيم بيقول إما هذا من كلام النووي أو إنه نقل النووي عن الخطابي، يعني من كلام النووي من نقل عن الخطابي. قال المراد: قاربت بلوغ الحلقوم، يعني الإنسان وهو خلاص قرب تطلع روحه بيتكلم يقول لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. فيقول في هذه الحالة قد يقبل منه الشيء ولكن لا يكون بالمال كله، وقد لا يصدق فيه إذا كان في هذه الحالة وقال المال كله لفلان، أعطوا المال لفلان، ممكن ما يصدقوش في هذا الشيء، إنما يرد هذا الذي يقول إلى الثلث يبقى يعتبرون ذلك وصية. لكن إذا بلغت الحلقوم حقيقة يبقى معناه إنه خلاص بقى ما فيش، ما هوش حاضر معنا، ده حكم الميت فلا تقبل. قال: لو بلغته حقيقة لم تصح وصيته ولا صدقته ولا شيء من تصرفاته باتفاق الفقهاء. يعني دي مرحلة إنه خلاص حكم إنه ميت الآن، لكن قبل ذلك يقبل منه ولكن يرد إلى الثلث. الوصية ستقبل وتصح من كل عاقل لم يعاين الموت، ولو مميزة، يعني ولو كان مميزة. والمميز عند الحنابلة هيختار أنه هو اللي بلغ ثمان سنوات، هذا المميز. عند الشافعية قول قريب من ذلك، وإن رجح الإمام النووي أن المميز هو الذي يفهم الخطاب ولا يتقيد ذلك بسن، يعني أنه يفرق بين الحق وبين الخطأ، بين الخطأ بين الصواب، أنه يفهم ما يخاطب به. طبعا ما هوش كفهم العاقل البالغ ولكن دونه، إنما عنده فهم يميز العورات ويفهم الخطاب، يبقى هذا المميز، كأنه ميز الكلام وميز بين الخطأ والصواب، هذا المميز. يبقى بناء عليه قد يكون له 7 سنوات وهو مميز، وقد يكون له 8 أو 9 سنوات وليس مميزة. فالعلة عنده أن هذا يوصف بأنه مميز أو غير مميز بأن يفهم الخطاب، يفهم ما يقال له. ولو مميزة لأن صبيا من غسان أوصى إلى أخواله فرفع إلى عمر فأجاز وصيته. يبقى هنا صبي وكأنه كان يعني فوق التمييز ودون البلوغ، أقل من البلوغ، فالصبي أوصى إلى أخواله فسيدنا عمر رضي الله عنه أجاز هذا الشيء. بيعت هذه الوصية 30,000، كون وصية 30,000 معناه لو اعتبرناها الثلث يبقى هذا الصبي ترك فوق 90,000 علشان تقبل منه مثل هذا الشيء. فأجازها عمر رضي الله عنه أنه وجد فيها صلة رحم، وجد فيها صلة رحم، ولعله وجد هؤلاء الأخوال فقراء يحتاجون، فالصبي أوصى لهم وكأنه يفهم ويعقل، وما فيش حد ثاني موجود ممن يستحق من الأقربين، فأعطى هؤلاء ما يقول. لأنه قد يكون هذا الصبي يتوفى له أولاد عم، أولاد عم عصبة، فإذا وجد أولاد العم ولو كانوا أبعدين، والأخوال ولو كانوا أقربين، أولاد العم ياخذوا كل المال والأخوال ما يدروش حاجة خالص. يبقى هنا الأخوال رحم، فلو كان خال على طول أخ أمه وذاك الآخر ابن عم بعيد، ابن العم البعيد ياخذ المال كله، ياخذ المال لأنه عصر. فلذلك كأنه هنا نظر عمر رضي الله عنه هؤلاء أقربون وهؤلاء أبعدين أبعدون، فعمر رضي الله عنه أجاز هذه الوصية للأقربين اللي هم الأخوال. ولو مميزة يقول هذه قصة اشتهرت فلم تنكر، وقال شريح عبد الله بن عتبة من أصاب الحق أجزنا وصيته. من أصاب الحق، شريح القاضي رضي الله عنه يقول من أصاب الحق أجزنا وصيته، يعني الإنسان الذي يفهم الصواب وأصاب في هذه الوصية، لو كان كبيرا بالغا ووصى هذه الوصية كانت حقا وكانت صلة، فلو أنه كان صغيرا وفعل ذلك أجزنا هذه الوصية وأمضينا. ولو مميزا أو سفيها، أو سفيها المعنى أن الإنسان السفيه هو الذي يحجر عليه لحظ نفسه ولحظ الغرماء، إذا كان إنسان عليه ديون وهو سفيه في التصرفات المالية فيحجر على ماله من أجل غرمائه وكذلك من أجل نفسه حتى يجد ما لم ينفق أو ينفقون منه على هذا الإنسان. السفيه يحافظ على المال في حياته، طيب ده هو حيموت وبيوصي، يبقى إيه الخوف الآن؟ احنا بنحافظ له على المال من اجل اذا كان في ديانه يبقى لهم الدين بتاعهم. طب هيتفضل بعد هؤلاء الديانه يتفضل من، او ما فيش ديون اصلا على هذا الانسان وكنا حجرين عليه من اجل حظ نفسه، والان حيوصي وصيه اذا انا مت فتلت مالي صدقه، تقبل هذه الوصيه وتنفذ، انه لا خوف على نفسه بعد وفاته. قال اوسى فيها لانه انما حجر عليه لحفظ ماله وليس في وصيته اضاعه له، لأنه إن عاش فهو له وإن مات لم يحتج إلى غير الثواب، وفي هذه الوصية الثواب وقد حصل. أما الطفل والمجنون فلا تجوز وصيتهما في قول أكثر أهل العلم. الطفل، لاحظ الفرق بين الطفل والصبي المميز، صبي مميز يبقى هنا كبير، هذا مميز عدى 7 سنوات 8 سنوات، طفل يبقى صغير لغاية قبل 7 سنوات من 6 سنوات وانت نازل، هذا الطفل الصغير. المراهق هو الصبي ولكن الذي كاد راهق أن يحترف، يبقى هنا المراهق بمعنى الذي كاد يبلغ على وشك البلوغ، هذا مراهق. البالغ يبقى الشاب الكبير. هنا تصح الوصية بلفظ مسموع من الموصي بلا خلاف وبخط، يبقى الوصية يا إما أن هو يوصي. تصح الوصية بلفظ مسموع من الموصي، يقول وصيت بكذا أو وصيت بكذا، أو أنه يكتب، يكتب بخطه ويشهد على ذلك، أو يكتب يسجل في شهر عقاري مثلا يقول وبخطه لحديث ابن عمر، ويأتي حديث يعني وكتب صلى الله عليه وسلم إلى عماله. ده هنا عايز يبين العمل بالخط، العمل بالخط يعني الإنسان كتب بخطه شيئا فينفذ هذا الشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالكتابة وأرسل هذا الكتابات إلى عماله ليعملوا بها، فكانوا يعملون بكتابة النبي صلى الله عليه وسلم يعني بما أمر بكتابته. وكذا الخلفاء من الخلفاء إلى ولاتهم بالأحكام التي فيها الدماء والفروج مختومة، يعني هنا العمل في الأحكام، يكتب الخليفة إن فلان اقتلوا فلانا قصاصا مثلا، ارجموا فلانا لأنه وقع في الزنا وهو محصن. هنا كانوا يكتبون ويختمون الكتاب ويعمل بهذا الكتاب المختوم. ده المقصد إنه عملوا بذلك وأجمعوا عليه ولم ينكر أحد ذلك. قال وكذا الخلفاء إلى ولاتهم بالأحكام التي فيها الدماء والفروج مختومة لا يدري حاملها ما فيها، لا يدري حاملها ما فيها. والمعنى انه بيكتب الجواب الرسمي اللي بيبعته الخليفة للوالي بتاعه اللي شايل الجواب قد لا يدري ما هو فيه. وفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل علي رضي الله عنه والمقداد والزبير، ارسله وقال اذهبوا الى روضة خاخ فان معها كتاب، فأمرهم أن يحضروا هذا الكتاب الذي معه، فكتب لهم كتابا وقال اقرأوا في هذا المكان، تصلوا هذا المكان اقرأوا هذا الكتاب لما تصلوا لهذا المكان، أو كما ذكر المعنى فيه. فالغرض أنهم ذهبوا وقرأوا الكتاب فوجدوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ووجدوا هذه الضعينة ووجدوا معها كتابا فأخذوا منها الكتاب. الغرض أنه كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عماله يكتب افعلوا كذا، نفذوا كذا، اعملوا كذا، بلغوا فلان كذا، يكتب إلى الملوك وإلى غيرهم، فيذهب حام رسالة النبي صلى الله عليه وسلم برسالته فيسلمها لقيصر وكسرى وغيرهم. يقول وذكر أبو عبيد استخلاف سليمان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، قال ونعلم أحدا أنكر ذلك مع شهرته فيكون إجماع. سليمان ابن عبد الملك، سليمان ابن عبد الملك لما قالوا له هتوصل مين، وصل ابنك، توصل مين، فهو استشار رجاء بن حيوة فأشار عليه بأنك إذا كنت يعني تريد وجه الله عز وجل، تريد الحق، استخلف عمر بن عبد العزيز رضي الله تبارك وتعالى عنه. فاستخلف فعلا عمر بن عبد العزيز، ترك كتابا مكتوبا مغلقا، لما توفي قرأوا هذا الكتاب فوجدوا فيه استخلاف عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وعن أنس رضي الله عنه كانوا يكتبون في صدور وصاياهم بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به فلان، هذا ما أوصى به فلان ابن فلان، يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كانوا يكتبون ذلك في صدور وصاياهم. القائل أنس رضي الله عنه معنى كانوا إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوصوا يكتبون ذلك في أول الوصية. قال الألباني صحيح. يجب العمل بالوصية إذا ثبتت، يجب العمل بالوصية إذا ثبتت، يعني إذا جاء من يشهد إن فلان سمعناه أوصى بكذا وكذا يجب العمل وتنفيذ هذه الوصية. ولو طالت مدته ما لم يعلم رجوعه عنه. الوصية إذا كانت في مال، وصية في أمر معروف ونهي عن منكر، لكن الوصية التي لا تدل شرعا فلا يجب العمل بها. يبقى هنا إذا أوصى الإنسان بما يجوز شرعا نفذت هذه الوصية. إذا أوصى بمعصية، إذا أوصى بشيء لا يجوز شرعا، لا تنفذ هذه الوصية. أحيانا إنسان يموت ويوصي أولاده، إذا أنا مت يتصدقوا بمبلغ من المال على فلان وفلان، ضعوا في المساجد، فعلوا كذا، بهذه الوصية لابد من تنفيذها. أحيانا إنسان يوصي فيقول إذا مات اعملوا لي شابر في المكان الفلاني، وهاتوا لي المشايخ كبار القراء يقرأوا علي، واذبحوا الذبيحة تحت النعش واعملوا كذا، هذا كله من الباطل الذي لا يجوز تنفيذه، هذا لا يجوز تنفيذه. يبقى هنا الوصية التي يجب تنفيذها ما جاء بها الكتاب وما جاء بها السنة، أو لم تخالف الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تسن الوصية بخمس من ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا. يبقى هنا تسن الوصية بخمس، بالخمس يعني، طبعا هو كون يقول انه تسن بالخمس، السنة دائما تنسب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال خمس، ما قالش خمس، ولكن الذي جاء عنه انه قال الثلث، والثلث كثير، الثلث يبقى كأنه انغضوا عن الثلث، يعني انزلوا عن الثلث، مش لازم الثلث، قال الثلث والثلث كثير، يبقى انزل عن الثلث. ما نزل عن الثلث قد يكون الربع، قد يكون الثلث، الخمس، يكون ما يكون فيما هو دون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وجدت لو أن الناس غضوا من الثلث لقول النبي صلى الله عليه وسلم والثلث كثير. ابن عباس يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد الثلث كثير، يبقى افضل وصية تكون اقل من الثلث، وكأنه يعني وفر المال على الورثة، الورثة يحتاجون لهذا المال، وفر المال عليهم، يبقى تصدق بما دون الثلث. ده متفق عليه. وعن ابراهيم: كانوا يقولون صاحب الربع افضل من صاحب الثلث، وصاحب الخمس افضل من صاحب الربع. رواه سعيد، سعيد ابن منصور، يعني يقول كانوا يقولون ذلك من كانوا قبله، وهنا إبراهيم هذا من التابعين، كأنه يقول الصحابة كانوا يقولون ذلك، أن صاحب الربع أفضل من صاحب الثلث. هنا لعل لقول النبي صلى الله عليه وسلم والثلث كثير، والثلث كثير، يبقى إذا أردت أن تنفق النفقة التي تؤجر عليها الأجر العظيم فلتكن في حياتك، فلتكن في حياتك، يبدأ الأجر العظيم الذي يكون للإنسان في التصدق وهو في حياته. أما إنه إذا أنا مت يبقى تلت المال أخرجوه، ماشي يخرج تلت المال، إذا غضبت عن ذلك شيئا كان أفضل، لغض الأد إيه؟ فقالوا للربع الربع، وقالوا الخمس، وقيل غير ذلك. ده إن ترك خيرا، إن ترك خيرا. أما إن لم يترك خيرا، يعني إنسان في مرض وفاته سايب مال يدوبك على قد الورثة، يدوبك مال ليس بالكثير، يبقى هنا ما فيش معنى أنه يقول نوصي، لا خلي يوفر على هؤلاء أولى. يبقى هنا لو أن إنسانا عند وفاته في مثل زمننا مثلا هذا ترك من المال، ترك 1000 جنيه مثلا، خليهم للورثة، خلي 1000 جنيه للورثة ينتفعون، ليس مالا كثيرا. لكن إنسان ترك 20,000 و30,000 و100,000، إذا هذا أفضل له، إن هو يوصي بشيء ينتفع به بعد وفاته، ينتفع به بعد وفاته. أوصى أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالخمس، وقال رضيت بما رضي الله به لنفسي. يبدأ دليل من قالوا بالخمس أخذوه من قول أبو بكر، وأبو بكر رضي الله عنه أخذه من القرآن في شيء، في شيء، إن هو قال ربنا رضي لنفسه بالخمس، فعل ذلك رضيه بما رضي الله عز وجل به لنفسه. قال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ولرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فعل ذلك، اختار أبو بكر رضي الله عنه من الآية أنه يخرج الخمس من ماله وصيه. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه رجل كريم، وهو الذي أنفق ماله كله في سبيل الله سبحانه تبارك وتعالى، وهو الذي لو وزن إيمان الأمة بإيمانه ليس في الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجح إيمان أبو بكر بهذه بإيمان الأمة جميعها. قال علي رضي الله عنه: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من الربع. لكن الأثران عن علي وعن أبي بكر ضعيفة، الأثران ضعيفة. وعن العلاء قال: أوصى أبي أن أسأل العلماء أي الوصية أعدل، فما تتابع عليه فهو وصية، فتتابع على الخمس، تتابع على الخمس. يبقى هنا يعني بيذكر أنه أبوه أوصاه يسأل العلماء قد إيه تكون الوصية؟ فالكثير منهم قالوا الخمس، كأنهم أخذوها من قول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث كثير، فغضوا عن الثلث إلى الربع وإلى الخمس، وكأنهم قاسوا على ما في الآية فأن لله الخمس هو للرسول، فقالوا الخمس أفضل. ولا نقدر طبعا أن نقول الخمس أفضل، إن هذا شيء وهذا شيء آخر، لكن غايته أن الله عز وجل ذكر الوصية وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الثلث كثير، ورضي لسعد بن أبي عقاص أن يخرج الثلث، فليكن الثلث في الوصية، إذا غض عنها بحسب حال الورثة فهو خير. لكن لا نجزم بأن الخمس أفضل من الثلث، لا نجزم، لأنه في النهاية الخمس مال أقل منه، وترك 100 فالخمس 20، الثلث 33 ونصف وثلث، يبقى الثلث أفضل من الخمس، إلا أن يأتي نص يذكر لنا أن الخمس أفضل من الثلث، يبقى على ذلك نقول به. ويوجه في هذه الحالة بأن الخمس يأخذ الفقراء والباقي موفر على الورثة، فانتفع الورثة بذلك، يكون فيه صلة الرحم وفي دعوات الورثة لهذا الإنسان المتوفى. يوجه على ذلك لو ثبت نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الخمس أفضل من الثلث. تكره لفقير له ورثة، تكره الوصية، يعني أن يكون إنسان فقير وهذا الفقير له ورثة يحتاجون، وبعدين حيوصي، حيوصي ليه وهو فقير؟ لا، خلي المال اللي انت تركه لهؤلاء الفقراء. تكره الوصية لفقير له ورثة، هنا تكره الوصية أن يوصي، يعني أن يوصي له ورثة محتاجون، لقوله صلى الله عليه وسلم إنك أنتذر ورثتك أغنياء. إنك مش انتذر، أنتذر، أن هنا مصدري والمعنى تركك، تركك ورثتك أغنياء، هذا معنى أنتذر، فديتها معنى الإسمية في المصدرية. إنك أنتذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. عالة كأنه عيل على فلان يعوله فلان وفلان، لا، سيب المال للورثة ينتفعون به، أفضل من أن يتكفف الناس، يعني يمدون أكفهم، هذا يتكفف يمد كفه للناس، يسأل الناس ويشحت من الناس. حديث متفق عليه. وتباح له إن كانوا أغنياء، تباح، المعنى إيه؟ تكره لفقير له ورثة محتاجون، إنسان غلبان فقير ترك مبلغا يسيرا والورثة بتوعه غلابة محتاجون، يبقى على ذلك خلي المال لهؤلاء ورثة أنفع لهؤلاء. طب إذا كان هذا الإنسان هو نفس الإنسان الذي ماله قليل، المال الذي يتركه قليل، والورثة أغنياء مش محتاجين لهذا المال، قال يباح، قال يباح له ذلك. يبقى هنا ما رفعهاش عن درجة الإباحة لدرجة الواجب ولا لدرجة المستحب، وإنما قال إنه يباح، إنه هذا مال قليل الذي تركه، وربنا ذكر إن ترك خيرا، والخير المال الكثير، الخير هنا بمعنى المال. والآية الأخرى قال وإنه لحب الخير لشديد، يعني لحب المال، يعني لحب المال لشديد، فالخير يأتي بمعنى المال. يبقى إن ترك خيرا يعني مالا كثيرا يسمى مالا ويسمى خيرا. تجب على من عليه حق بلا بينة، تجب الوصية على من عليه حق بلا بينة، لحديث ابن عمر مرفوعا ما حق امرئ مسلم يبيت له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به، يبقى هنا عند هذا الإنسان شيء يوصي به، يجب عليه أن يكتب الوصية في هذه الحال. واحد ادالك أمانة، أعطاك وديعة، أعطاك عارية، أعطاك شيئا بغير بينة، أعطاك قرضا من المال، يبقى هنا يجب عليك أن تكتب فلان عايز مني مبلغ كذا وكذا، يبقى الوصية مكتوبة في المكان الذي يعلم أهل البيت أن فيه وصيتك، فينفذون ما تكتب فيه. يبقى ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. شوفوا هنا يبيت ليلتين، يعني مش حاجة أقول طب خليني الشهر الجاي أكتبها، خليني السنة الجاي أكتبها، إيه ضمنك تعيش؟ يبقى تكتب الوصية حالا طالما عليك حق، والحق هذا لا بينة فيه، لا في شهود ولا في شيء مكتوب، يبقى لابد من كتابة هذا الحق، ولابد أن تعلم الورثة بذلك حتى يعطوا الحق بأصحابه. تحرم على من له وارث بزائد عن الثلث، تحرم على من له وارث، يعني تحرم الوصية على إنسان له ورثة ويقوم يوصي بماله كله للفقراء والمساكين، سواء الورثة كانوا أغنياء أو فقراء، إلا أن يجيز الورثة ذلك، إلا أن يجيز الورثة، والإجازة تكون بعد وفاته، بعد وفاته كأنهم يكونون أغنياء وهذا الإنسان معه مال وبيستشيرهم، إيه رأيكم بعد وفاته تبنوا بهذا المال مسجدا، فيقوموا يوافقون، وبعد ما يموت هذا الإنسان يحبون ذلك أن يفعلوا أنه يبنون مسجدا بالمال كله، المال لاحظ أنه كان ماله هو، لكن عند وفاته ليس ماله، إنما لهم مال الثلث فقط، إذا كأنهم إذا بنوا المسجد سيكون بالثلث من مال هذا الإنسان والثلثان من مالهم هم، يبقى هم لهم أجر على ذلك، فيجوز لهم أنه بعد وفاته أن يرجعوا عما قال في حياته ببره بأنه يفقوا على ما يقول، لكن بعد وفاته لهم أنهم يرفضون هذا الشيء ويقولوا ثلث المال فقط اللي نفعل به ذلك، فإذا أجازوا جازت الوصية وفعلوا بالمال ما أمر به. إذا تحرم على من له وارث بزائد عن الثلث لنهيه صلى الله عليه وسلم سعدا عن ذلك، متفق عليه. وعن عمران بن قصير أن رجلا أعتق 6 مملوكين له عند موته ولم يكن له مال غيرهم، فجزأهم النبي صلى الله عليه وسلم 3 ثم أقرع بينهم، فأعتق 2 وأرق 4 وقال له قولا شديدا، رواه الجماعة إلى البخاري، يعني من ضمن من رواه الإمام مسلم. لاحظ أن العتق ما فيش رجوع في العتق، الإنسان يعتق عبدا ما فيش رجوع في حكاية إن هو يعتق عبدا، ولكن هنا هذا الإنسان أعتق 6 مملوكين عند وفاته ليس له مال غيره، يعني إنسان دبر المماليك بدوع دول، إذا أنا مت هم أحرار، هم أحرار، لما توفي هذا الإنسان فوجدوا أنه ما فيش مال لهذا الإنسان إلا 6 دول، يبقى أنه حرم الورثة من هذا المال، فالنبي صلى الله عليه وسلم جزأهم 3 عليه الصلاة والسلام، أنه يجوز له الوصية في الثلث فقط وليس له أن يوصي في الجميع، فاللي حصل النبي صلى الله عليه وسلم أنه رد الوصية إلى الثلث، ردها إلى الثلث، أقرع بينهم، عامل قرعة قسمهم 3 2 و2 و2 وعمل قرعة اللي طلعت عليهم القرعة أعتقهم ورد الباقي إلى الرق، قال فأعتق 2 وأرق 4 وقال له قولا شديدا، قال له هنا بمعنى قال فيه، يعني قال فيه أن الرجل كان مات، فقال له قولا شديدا كأنه ذكر أنه لو عرفت ذلك قبل ما نصلي عليه ما كنت صليت على هذا الإنسان لهذا الفعل الذي فعل. المال ليس مالك، المال مال الورثة في هذه الحالة، في حالة من تبت موت المال مال الورثة، ليس من حقك أن تتصدق بالمال كله. ولوارث بشيء مطلقة، يعني يحرم الوصية للوارث ولو بمال قليل بشيء مطلقة، نص عليه أحمد لقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه الترمذي، لا وصية لوارث، الحديث صحيح. وتصح الوصية بزائد عن الثلث ولوارث مع الحرمة، هنا يبقى تصح، هنا هو عايز يبني عليها حالة تانية، إن لو الورث أجازوا، لو الورث أجازوا هذا الشيء خلاص ليس لنا هذا في هذا الأمر شيء، خلاص هم أجازوا يبقى يعطى ما قاله هذا الإنسان، يبقى تصح هذه الوصية، يعني تنفذ، لأن الورث لما ينفذون كانوا ينفذوا من أنصباء أنفسهم من تبرعهم هم، تصح بزائد عن الثلث يعني أوصى بالنصف من ماله، والورثة أجازوا هذا الشيء يبقى خلاص ما أجازوه مضى على ما أجازوه. وتقف على إجازة الورثة لحديث ابن عباس مرفوعا لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة، الألباني يقول منكر، حديث منكر ومعنى منكر انه مخالفة الضعيف للثقة، اذا جاء حديث رجاله ضعفاء او فيهم ضعيف وخالف هذا الضعيف من رواه من الثقات، بهذا نسميه الحديث المنكر، بخلاف الحديث الشاذ. الحديث الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، أو تفرد الثقة بما لم يروه غيره وما لا يحتمله هو، ويكون ثقة لكن مثله لا يحتمل أنه يروي مثل هذا الحديث. كان معه مجموعة من الثقات الحفاظ، هو الواحد اللي يقول حفظ وباقي ولا حد حفظ، يبقى لا يفهم، يبقى هنا في غفلة منه أو وهم منه، فيقال هذا الشذوذ. هذا الشذوذ أنه تفرد الراوي الذي لا يحتمل منه مثل هذا الشيء مع وجود غيره من الحفاظ، هذا تفرد، أو مخالفة الثقة لمن هو أوثق من أو للثقة، مخالفة الثقة للثقة. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا نحو يعني مثل هذا اللي فات، رواهما الدارقطني. ولأن المنع لحق الورثة فإذا رضوا بإسقاطه نفذ. قال ابن المنذر: أجمعوا على أنها تبطل فيما زاد عن الثلث أو على الثلث برد الورثة. يعني لو أن الإنسان الموصي أوصى بنصف ماله والورثة رفضوا، لا يتم هذا شيء ولا ينفذ. وبردهم في الوصية للوارث، وبردهم يعني إذا ميز أحد أو أحد أولاده وقال لفلان مبلغ كذا زائد عما يأخذ من الميراث، وسكت الورثة وبعد ما مات رفضوا، من حقهم هذا الشيء. طبعا الرفض إذا كان هذا الذي أعطاه لهذا الوارث ظلما، أما إذا كان هذا حقا، كان يكون استدان من فلان من أبنائه مبلغا من المال وعند وفاته أوصاه إن ابن فلان استدنت منه مبلغ كذا، رد له هذا الشيء، يجب عليهم أن يفعلوا إذا صدقوا ذلك. وإن أجازوا يعني الوصية بأكثر من الثلث أو الوارث، جازت بمعنى مضت نفذت، يعني يبقى المنع من الوصية بأكثر من الثلث إذا وجد الورثة، إذا كان إنسان ولا وارث له يبقى في ظلم، هنا هيكون يجوز له أن يوصي ولو بالمال كل طالما أنه لا وارث لهذا الإنسان. يبقى تصح الوصية ممن لا وارث له بجميع ماله. هذا مروي عن ابن مسعود وعبيدة السلماني يعني ومسروق، لأن المنع من الزيادة على الثلث لحق الوارث وهو معلوم. والاعتبار بكون من وصى له وصي له أو وهب وارثا أو لا عند الموت، ودي مهمة جدا، أنه قد يوصي الإنسان قبل وفاته بعشر سنين مثلا، فالوصية أن فلان له كذا وفلان له كذا وفلان له كذا من الثلث. هؤلاء الذين أوصى لهم لم يكونوا ورثة في هذا الحين، ولكن بعد مضي زمن إذا بالورثة الأقربين يموت بعضهم، فيصير هؤلاء الأبعدون ورثة الآن، يبقى الآن نقول أنه لا تنفذ هذه الوصية لأنهم صاروا الآن ورثة. يبقى الاعتبار بحال الوفاة، الاعتبار بكون من وصي له أو وهب وارثا أو لا، بكونه وارثا أو لا عند الموت. يا ريت تشكلوها لأن الجملة مش واضحة أو الكتابة داخلة في بعضها. الاعتبار بكون من وصي له أو وهب، ويجوز تقول الاعتبار بكون من وصى له أو وهب له وارثا أو لا، كونه وارثا أو لا، هذا الاعتبار يكون عند الموت. الاعتبار عند الموت أي موت الموصي أو الواهب، قال في الشرح: لا نعلم في خلاف. وبالإجازة أو الرد بعده، نقول الورثة كلهم موافقون على هذا الشيء، إمتى تكون موافقة؟ بعد الوفاة، لكن في حال حياته الكل حيتأدب معه أنه مطلوب منه شرعا أن بر الوالدين، فليس لهم أن يعترضوا على الأبوين بشيء يضايق الأبوين. يبقى حتى لو أنهم جاملوا في الحياة وقالوا طيب موافقين، لكن بعد الوفاة اعترضوا قالوا لا احنا استحينا من أبينا نقول له لا، لكن الآن نقول لا، من حقهم هذا الشيء. فإن امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول ومن الرد حكم عليه بالرد وسقط حقه. وسقط حقه من الوصية لعدم قبول. الوصية فيها إيجاب وفيها قبول. أوجب الوصية بقوله ومات هذا الإنسان وجبت الوصية لفلان، فلان قال لا مش عارف، يبقى أسقط حقه من الوصية، يبقى ترجع هذا المال يرجع للورثة يقسم عليه إن رفض هذه الوصية. قيل له لك وصية كذا، لا قال ولا لا، مش عايز لا يقول ولا لا، فينتظر هذا الإنسان لعله محرج لعله شيء، إذا أصر على أنه لا ولا لا خلاص سقطت الوصية، لأنه لابد من القبول. يبقى هنا في إجاب موجود ما فيش قبول، لابد من القبول فيه. يبقى إن امتنع الموصى له، شكلوا كلام عن الكتاب، بعد موت الموصي امتنع من القبول ومن الرد، لا قبل ولا رد. طبعا واضح المعنى أنه إذا قبل خلاص، إذا رد يبقى سقطت، إذا لا قال ولا لا يبقى على ذلك نصبر عليه شيئا لعله محرج لعل شيء، بعد ذلك إذا رفض يبقى لا ليس له حق فيها، سقط حق. حكم عليه بالرد وسقط حقه من الوصية لعدم قبوله، ولأن الملك متردد بينه وبين الورثة، فأشبه من تحجر مواتا وامتنع من إحيائه، القياس على إحياء الموات أو عدم إحيائه. لو أن إنسانا ذهب لمكان في الصحراء وبعدين تحجر هذا المكان، عمل بنى حجارة حوله وانتظروا أنه حيزرع، أنه حيحفر بئرا حيحيي هذا المكان، لا ما أحياش حاجة، بس حجر عليها وخلاص ولم يفعل فيها شيئا، يبقى هنا يصبر عليه فترة لثلاث سنوات، بعد ذلك يؤخذ منه هذا الشيء، ليس من حقه أنه يحجر فقط، لابد أنه يحيي هذا المكان حتى يصير له. طيب يقول إن قبل ثم رد لزمت ولم يصح رد. نقول الوصية في إيجاب وقبول، زي البيع، الإيجاب والقبول، بعتك كذا بمئة قبلت، يتم هنا البيع بالإيجاب والقبول، كذلك الوصية تتم بالإيجاب والقبول، الإيجاب من صاحبها الذي توفي بعهده، القبول من هذا الإنسان الآن قالوا له فلان وصلت بمئة، طيب قبلت، قبل صارت له، بعد ذلك قال لا مش عايز، رديت، ما ينفعش الآن، ما فيش إسقاط، إن ما فيش من يرد عليه هذا الشيء، صار المال له، الآن هو عايز يعطيها هبة للورثة من عنده، له أن يفعل ذلك. أما الرد ما فيش إنسان، الذي أعطاه ليس موجودا حتى يرد عليه، لأن ملكه قد استقر عليها بالقبول كسائر أملاكه، إلا أن يرضى الورثة بذلك فتكون هبة منه له. يبقى هنا الآن كأنه عقد من جديد، هبة بيعطيها هو لهؤلاء الورث، مش هتبقى بقى زي الميراث اللي جايكم من أبوكم، لا، هي انتقلت من أبيهم لهذا الإنسان، الآن من هذا الإنسان هبة لهؤلاء الورث، فتكون هبة منه لهم تعتبر شروطها، وتدخل في ملكه من حين قبوله كسائر العقود، تدخل في ملك هذا الإنسان من ساعة ما قال قبل كسائر العقود، يبقى يجوز له أن يتصرف فيها من ساعة ما دخلت في ملكه، وإن كان التصرف الحقيقي لابد يكون بعد قبضها حتى يكون قد حاز، لأن القبول سبب دخول في الملك، والحكم لا يتقدم سببه، الحكم لا يتقدم سبب الحكم والتصرف، يعني التصرف لا يتقدم سببه اللي هو القبول الأول، اقبل وبعدين اتصرف، فلا يصح التصرف في العين الموصى بها قبل القبول، لا يصح التصرف ببيع ولا هبة ولا غيره، يبقى هنا اقبل الأول وبعدين اتصرف في هذا الشيء الذي قبلته. فما حدث من نماء منفصل قبل ذلك فلورثته، أي ورثة الموصى، والنماء المتصل يتبعها كسائر العقود. المعنى إيه؟ فرضنا الإنسان المتوفى كان المال بتاعه بقر، عنده بقر فيها حوامل من البقر، وصى إن الثلاث بقرات دول لفلان، وصية لفلان، هذا فلان هذا لسه ما قبلش، قالوا ليك هذا الوصية من فلان، ما قالش قبلت ولا شيء، ولدت الثلاث بقرات، يبقى هنا النماء الآن منفصل ولا متصل؟ انفصل عنها، النماء صار منفصلا عنها، قبل بعد ذلك، يبقى من حين القبول خد، هياخد ايه؟ وياخد الاولاد؟ لا، هم ثلاث بقرات بس، مش هياخد الاولاد، لكن لو قبل قبل ذلك كان اخذ الجميع، البقر بالاولاد اللي فيه. فما حدث من نماء منفصل قبل ذلك فلورثته. نفس الشيء نقول لو أنه وصى ثلاث خرفان لإنسان وبعدين لسه ما قبلش هذا الإنسان، دي الورصاء قصوا الصوف اللي على الغنم كله بما فيه الثلاث خرفان دول، ينتفعون بالصوف ولا ما ينتفعوش؟ ينتفعون به، لأنه مال الآن هذا منفصل، نماء منفصل عن هذه الجهة. كذلك اللبن اللي يأتي منها، كذلك إذا كان فراخ البيض اللي بيجي منها، كل هذه الأشياء إذا كانت نماء منفصلة فللورثة أن ينتفعوا بهذه الأشياء ما لم يقبل الإنسان المصير. إذا قبل يبقى يأخذها كلها، إذا لم يقبل نقول وقت القبول نحكم بأنه لك الآن هذا الشيء، قبل وقت القبول يبقى النماء المنفصل يأخذه من عنده هذا الشيء. فما حدث من نماء منفصل قبل قبوله فلورثته أي ورثة الموصي، والنماء المتصل يتبعها. النماء المتصل معنى أن الإنسان المتوفى أوصى بثلاث بقرات لسه حيوزعوا الميراث بعد شهرين بعد ثلاث شهور، البقر كبر في خلال هذه الفترة، مش هيقولوا له أنه وقت ما توفي أبونا كان لسه عنده كان صغيرا وزنه كذا هنديك بهذا المت... لا، ياخذوا الآن وقت ما وزع، هذا نماء متصل وليس منفصلا. يبقى لورثته أي ورثة الموصي، والنماء المتصل يتبعه كسائر العقود والفسوق. تبطل الوصية بخمسة أشياء. لو أن إنسانا أوصى وهو في حياته أوصى، متى نبطل هذه الوصية نحكم عليها بأنها بطلت الآن؟ أول شيء بالرجوع الوصية، إذا أوصى الإنسان بشيء من حق إنه هذا تبرع بمال، له أن يمضيه وله أن يرجع عنه، فإذا رجع يبقى له هذا الشيء وانتهت الوصية. لقول عمر رضي الله عنه يغير الرجل ما شاء في وصيته، يغير الرجل ما شاء في وصيته. الأثر عن عمر رضي الله عنه فيه جواز أن يغير الرجل. فرضنا أن وصى لفلان ألف وبعد ذلك بدأ له أن لا خليهم ألفين لفلان، لا خليهم خمسمائة، يبقى هنا من حقه أنه لسه ما حضروش ما ماتش، يبقى على ذلك هذا تبرع بماله، من حقه أن يمضيه من حقه ألا يمضي فيه. برجوع الموصي بقول أو فعل يدل عليه، بقول رجعت ما بعد ما كانوا ألف لا مش هندي حاجة، هذا الرجوع بالقول أو الرجوع بالفعل الذي يدل عليه، الرجوع بالفعل كأنه أوصى إن الآلة الفلانية دي إذا أنا مت هي لفلان تدوها لفلان، يعني تبرعا منه أو صدق عليه، بعد ذلك بدا له أن يبيعها، أن يبيعها، يبقى هذا رجوع بإيه؟ بالفعل، هذا رجوع بالفعل لما باع. يبقى هنا الرجوع بالقول إنه يصرح رجعت في الوصية قللت المال جعلتها لفلان بدلا من فلان، هذا جائز. أو بفعل أنه بعد ما قال الوصية في المال الفلاني تصرف في هذا المال بإنفاق أو بتعديل وغير ذلك. إذا الفعل الذي يدل عليه على الرجوع كبيعه ما وصى به ورهنه وهبته، قال في الشرح الكبير واتفق أهل العلم على أن له الرجوع أو على أن له أن يرجع في كل ما أوصى به وفي بعضه إلا العتق، وفي بعضه إلا العتق، العتق يعني فيه خلاف، فيه خلاف. قال فالأكثر على جواز الرجوع، قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أنه إذا أوصى لرجل بطعام أو بشيء فأتلفه أو وهبه أو بجارية فأحبلها أنه رجوع، يدي من الأفعال التي تبين أنه رجع عن هذه الأشياء. يبقى العتق مش معناه التنجيز، تنجيز العتق هذا ليس وصية، إنما أنه أما موتب فلان هذا عتيق أعتقت فلان، فرضنا أنه رجع وباعه الآن، يبقى الوصية له أن يتصرف فيها في حياته أنه يرجع عنها، فإذا باعه الآن دل على أنه رجع عن هذه الوصية. كذلك إذا أوصى لرجل بطعام، أنا أوصيت لفلان بهذا الطعام بهذه الحبوب بهذا الحقل اللي فيه الحبوب يكون لفلان، ثم أتلفه ببيع أو غيره فعل ذلك أو وهبه لإنسان، هذا رجوع في الوصية. أو بجارية، أنه أوصى أنه إذا أنا متب الجارية الفلانية من الإماء عبدا عنده تكون لفلان، ثم بعد ذلك وطئ هذه الجارية صارت حبلة صارت حاملا صارت حاملا، يبقى بوفاته هتكون ايه؟ تتحرر بوفاته، يبقى هنا أبطل الوصية بتاعته. يبقى نمرة واحد فيها في الإبطال للوصية بالرجوع بالقول أو بالفعل. نمرة اثنين بموت الموصى له قبل الموصي، إن أوصى لفلان بمبلغ من المال إلا أوصى لمت، يبقى هنا الموصي لسه حي والذي أوصى له توفي، يبقى الوصية انتهت. هذا في قول الأكثر، قاله في الشرح لأنها عطية صادفت المعطى ميتا فلم تصح إلا إن كانت بقضاء دينه، إلا إن كانت بقضاء دينه. وهذا قيد حسن، يعني المعنى إنه فلان أوصى لفلان بألف جنيه من ماله. طيب فلان هذا الذي أوصى له توفي قبله ولكن صار عليه دين ثم توفي هذا الآخر، إذا الآن حنقول أنت فلان الموصي أوصى بألف لفلان وفلان ميت الآن لكن عليه ديون، يبقى ذمته معلقة بهذا الدين الذي عليه، فتنفذ الوصية ويقضى عنه الدين لإبراء ذمته. وبقتله للموصي، المعاملة بنقيض القصد، معاملة بنقيض القصد للإنسان الذي يقتل استعجالا للميراث، الشريعة تعاقبه بحرمان من الميراث. لو أن الابن قتل أباه علشان يورث أباه، يبقى هنا الشريعة تحكم على هذا الابن بأنه يقتل القتل العمد العدوان يستحق به القتل. فرضنا أن الورثة عفوا عن هذا القتل، عفوا عن الدم، يبقى لا يرث هذا الإنسان القاتل من قتله، لا يرثه لأنه تعجل قتله ليرث، فعوقب بنقيض قصده أن يحرم هذا الميراث الذي طلبه بالقتل. يعني قتله للموصي قتلا مضمونا ضمان القتل إما بالقود وإما بالدية، فهذا معنى القتل المضمون. في قتل مضمون وقتل غير مضمون. القتل المضمون اللي هو القتل بالباطل، القتل بغير حق، القتل خطأ. القتل الغير المضمون القتل في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى، هذا قتل غير مضمون، فإن قتال الكفار قتال المنافقين قتال البغاة، فإذا حدث وكان طائفة من أهل الحق يقاتلون طائفة من أهل الباطل من البغاة، فقتل إنسان وارثه أو مورثه من البغاة مثلا، فعلى ذلك القتل هنا ليس مضمونا. القتل هنا ليس مضمونا. يبقى القتل المضمون هو الذي يحرم فيه القاتل من الميراث. وحيجي في الكلام في الميراث شيء من التفصيل، هذا شيء قال لأنه يمنع الميراث وهو آكد منها فهي أول. الرابع برده للوصية، يعني أوصى لفلان وبعدين فلان ده قال مش عايز، رد الوصية بعد موت الموصي. يبقى رابع مبطل من مبطلات الوصية رد الوصية بعد موت الموصي. هنا الرد إما في الحياة وإما بعد الوفاة. الرد في الحياة ملوش قيمة لأنه ملوش أن يأخذ في الحياة، يبقى هنا الوصية لن يكون وجوبها إلا بعد وفاة هذا الموصي. أما في حياة حق يرجع فيها ولا يعطيها لهذا الذي أوصى له. يبقى الذي أوصى له حتى لو فرضنا في حياة الموصي ألا مش هيسعفه مش هياخد حاله، بعد الوفاة بدأ له أن يقبل له ذلك، إن الوصية عهد لما بعد الوفاة. يبقى برده للوصية بعد موت الموصي لأنه أسقط حقه في حال يملك قبوله وأخذه. خامس مبطل من مبطلات الوصية بتلف العين المعينة الموصى بها، بتلف العين المعينة الموصى بها قبل قبول موصى له، لأن حقه لم يتعلق بغيرها، لأن حقه لم يتعلق بغيرها. قال ابن المنذر أجمع كل من أحفظ عنه على أن الرجل إذا أوصى أو أوصي له بشيء فهلك الشيء أنه لا شيء له في مال الميت. ده الشيء المتعين، عين الميت شيئا فقال إن أنا وصيت أو وصيتي لفلان بالبقرة الفلانية، يبقى هنا حدد عين، بخلاف ما يقول أنا أوصيت بالثلث من المال أوصيت بالثلث من البقر الذي عندي، فهنا الآن بيقول بالحال الفلاني بالأمل الفلانية بالعبد الفلاني، توفي العبد أو توفيت الأمة أو هلكت البقرة يبقى لا وصية له، لأن الوصية كانت معينة في شيء بعينه، في شيء بعينه. بخلاف إذا كانت الوصية غير معينة، ما هيش معينة، يبقى يقول أنا أوصيت بثلث مالي، بربع مالي، أوصيت له بجارية من الجواري، أوصيت له بعبد من العبيد، أوصيت له بغنم من الغنم، يبقى على ذلك هذا مطلق أطلق، يبقى أي واحد من الغنم، ماتت واحدة واحدة أخرى مكانها. لكن إذا عين شيئا معينا يبقى تلزم الوصية في هذا الشيء المعين، فإذا مات هذا الشيء يبقى تلفت الوصية وبطلت الوصية بهذا. طيب كفاية علينا كده عشان تعبت. أقم الصلاة.